إن الله خبأ أولياءه بين عباده، إن الله خبأ أولياءه بين عباده. إياك أن تحتقر أحدا أو تستهتر بأحد أو تنظر بعين الرزية لأحد. رجل مستشار، ربنا بارك في كل المستشارين، في الصيف في اسكندرية على كورنيش اسكندرية، ركب العربية بالليل الساعة 11، معاه واد وبيت، والمدام ركبة جنبيه في الكرسي الأولاني، والعيال في الكنبة ورا. مروا على راجل بيع ترمس من الناس الفقراء اللي زي حالتنا اللي عامل عربية، مش واد قراطيس ولا كياس. فالواد قال له أنا عايز ترمس. حود الرجل بالعربية ونادى على الرجل البياع، يا حاج نعم يا سيدي هات لنا 4 قراطيس. القراطيس بكم؟ بجنيه. طلع 5 جنيه سيادة المستشار، اداها للرجل بياع الترمس، لفاه ال4 اكياس او ال4 قراطيس، عطى كل واحد البيت والواد والمدام وهو. الرجل طلع، دي الناس دي حقانيه بتاكلها بعرق جبينه، هو فقير ايوه لكن صاحب عفه صاحب مبادئ. نعم راح نطلع جنيه، لان دول قاطعين ب4 جنيه بس، هو اعطاك 5، تفضل يا باشا. قلنا خليها عشان خطرك انت، انت واقف النار كلها في الشمس وصاحب عيال، الله يسهل لك يا سيدي. قال والله انت وشك سمح ربنا يكرمك، روح يا شيخ ان شاء الله ربنا يكرمك بزياره سيدنا النبي السنه دي. راح ضاحك وراح ماشي. فالمدام قاعده في الطراوه، قلت له شوف الناس الغلابه دول، الفقراء دول نصحين يا اخوي، يعرف يسلبوا منك كل شيء. شوف الرجل سيبنا لدنيا، قال يقول لك قال ايه؟ هتروح تزور سيدنا النبي؟ امال لو عطيت 10 سيبنا للسته هيطلعك الولايات المتحده؟ وبعد التضحك روح البيت 2 3 اسبوع ورن على التليفون الارض، يا معالي المستشار تم اختيارك من ضمن البعثه السنه دي، طلع الحج وهتزور سيدنا النبي. الرجل طلع يجري يدور على اللي بتاع البشاره ده بتاع الترمس. تلقيه يا عم الحاج، انت راجل منفوح، والله انت ادعيت لي، تقول كانت ليله القدر يا راجل، والله كانها طاقه القدر اتفتحت، بسم الله ما شاء الله، دعوتك طلعت للسماء على طول، واتصلوا بي عشيه وهنؤوني ان انا طالع هنأدي فرض الحج وان شاء الله هنزور سيدنا النبي. قال له ان شاء الله هتروح بس ابقى سلم لي على سيدنا النبي. قال يا سلام، ده من غير ما تقول، ده على عيني، ده على راسي، ده اقل شيء. واتكل على الله صابر، خلص مناسك الحج وراح المدينه. بعدين ما ورد معه بائع الترمس البتة الى ان جلس ذات يوم في الروضه الشريفه، وهو قاعد عين الرجل اخذتها النعاس الكره، فجاءه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم معاتب، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، لا يقف على قبري شقي، من سلم علي رد الله إلي روحي، فسلمت عليه ورددت عليه السلام. قال أين الأمانة؟ أمنته يا رسول الله؟ مش فيه رجل كلفك إنك تتسلم؟ تسلم سلامه إلي وتبلغني سلامه؟ من؟ أيوة يا رسول الله. واستيقظ وأخذ يبكي وقال يسلم عليك يا رسول الله بياع الترمس، أنا نسيت انشغلت، سامحني يا رسول الله، الحمد لله افتكرت الأمانة، ولي ولي ولي. وخلص وخد بعضيه ورجع مصر، قاعد يدور على بتاع الترمس اللي 3 4 أشهر ما لقيش. بعدها في ليلة وهو معدي لقيه، نزل يسلم عليه وحبحب فيه، أبشر يا حاج، إيه يا عمي سلمنا لك على سيدنا النبي. قال لي يا ضلالي، هو ليلة ما فكرك كنت افتكرت؟ إن الله خبأ أولياءه بين عباده، إياك أن تحتقر أحدا. اذهب يا ولدي فادخل المسجد وانظر في صفوف الذين أتوا ليقيمون صلاة الجنازة على من مات من أصحاب رسول الله، وتفرس الوجوه وفتش عن حذيفة، فإن وجدته فتعال مسرعا إلي لتخبرني فأخرج وأنا مطمئن البال، فإن لم تجده في المسجد فاذهب إلى بيته هناك وسل عنه، ربما كان مسافرا حتى لا نظلم أحدا، فإن قيل لك هو موجود فتعال وخبرني، هكذا يظهر أن الميت في عداد المنافقين. من الذي يكشفهم؟ كشفهم الله لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخبره بأنهم هم العدو فاحذرهم، وأنزل سورة المنافقين من أجل هؤلاء بسبب أفكارهم المسمومة وأفعالهم الهدامة، ليأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حذره منهم. وقد ورث حذيفة بن اليمان أسماءهم. أرأيتم الفاروق عمر يفتقد رجلا كحذيفة بن اليمان رضوان الله عليه، ثم يقول: إني أتمنى ملء هذا المسجد برجال كأبي بكر، كأبي عبيدة عامر بن الجراح، نعم كحذيفة بن اليمان وكمعاذ بن جبل. سبحان الله، معاذ سيد الأئمة، إمام الخلق عند الله، وإمام العلماء يوم القيامة. أرأيتم كيف حال الأئمة العظام؟ أئمتنا من الصحابة الكرام لم يكتفوا بإمامة الدنيا في علومها ولا في أركان صلواتها، إنما نالوا الفوز والإمامة بين يدي الله تبارك وتعالى. ارتفعت أرصدتهم في ميزان الله، فكوفئوا أن يظلوا أئمة في الدنيا وفي الآخرة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، نجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض. الله أكبر. كتب لهم التمكين في الأرض في حياتهم الأولى، وكتب لهم التمكين والإمامة العظمى عند الله تبارك وتعالى. فاسمع يا عبد الله، يقول حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: معاذ بن جبل إمام العلماء عند الله يوم القيامة. سبحان الله، إمام الدنيا تضرب له قبة من نور في الآخرة، وأطول الناس أعناقا هم المؤذنون. فقال الأئمة: يا رسول الله، هؤلاء المؤذنون، فما بال الأئمة؟ قال: أما الأئمة فتضرب لهم قباب من نور. لهؤلاء الذين هم ورثة الأنبياء، فما بالك بسيدهم، بإمامهم عند الله، معاذ بن جبل رضوان الله عليه، إمام العلماء عند الله يوم القيامة. ولقد وقف عمر بن الخطاب يوما في خلافته الراشدة، وقد سبق الدنيا كلها بكل تخصصاتها، بكل جامعاتها، بكل أهل الشرق والغرب، سبقهم منذ 1500 عام أو ما يزيد. قال: أيها الناس، من أراد القرآن الكريم فليرجع إلى أبي بن كعب، فهو مرجعية الأمة في القرآن، وهو قارئ النبي الأول. والنبي كان يراجع عليه سورة البينة، وجبريل قال له: سلم لي على أبي. فتعجب النبي: يا جبريل، أتعرف أبي؟ قال: أعرفه أنا وتعرفه ملائكة السماء. قال: وكيف عرفتموه يا جبريل؟ قال: عرفناه بكثرة قراءته لسورة البينة، ذكره باسمه ونسبه. أيها الناس، من أراد شيئا في كتاب الله فليرجع إلى أبي بن كعب، ومن أراد شيئا في فقه المواريث فليذهب إلى زيد بن ثابت، أستاذنا ومرجعيتنا في فقه المواريث. أما من أراد شيئا من علوم العلم فليذهب إلى معاذ بن جبل، فهو إمام العلماء عند الله يوم القيامة. أما من أراد شيئا من الأموال ومتع الدنيا فليأتيني أنا، فقد جعلني ربي خليفة عليكم وأميرا لكم، أقسم بينكم بالسوية وفيما يرضي الله. هل عرف العالم التخصصات إلا بعد مقولة عمر؟ هذه بضاعة، والله بضاعة ردت إلينا، كل شيء في كتاب ربنا واضح، كل شيء في سنة رسولنا مبين، لكن الأمة تسير في طريق الضلال. الأمة تتهافت ذات الشرق وعلى ذات الغرب، تبحث عن ناصر هنا أو هناك، ولا نصير لنا إلا بالعودة إلى الله. فالله هو الناصر، هو القاهر، هو القادر. انتبهوا يا سادة، قاعدة في القرآن، قاعدة في القرآن لم تتغير إلا على أيامنا هذه. اجتمعوا، دققوا السمع، أعيروني انتباهكم، أعطوني أذانكم. الخطر قائم، الخطر دائم، قاعدة في القرآن، ما خلفت أبدا إلا في أيامنا هذه. طب إيه القاعدة يا مولانا؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قاعدة. طب إحنا لينا كم سنة ندعو؟ البت بتدعي، وأمها بتدعي، وأختها بتدعي، وأخوها بيدعي، وأبوها بيدعي، وعمها بيدعي، وخالها بيدعي، وأنا هندعي، وأنت هتدعي، وفلان هيدعي. لما لا يستجاب لنا؟ أليس هذا نقوسا يدق في عالمنا لننتبه إلى تقصيرنا، لبعدنا وغربتنا عن ديننا؟ لما لا يستجيب لنا ربنا؟ مش ده سؤال؟ ما القاعدة موجودة؟ قال ادعوني أستجيب لكم، ها نحن دعوناك كما أمرتنا، فلما لا تستجيب لنا كما وعدتنا؟ استجبت للكل قبلنا، فلما وقفت بحار الاستجابة؟ بسبب سوء سلوككم، بسبب بعدكم عن دينكم، بسبب تفريطكم في حق ربكم، بسبب تفريطكم في جنب ربكم، بسبب جرأتكم على الحرام وإغضاب ربكم، بسبب وبسبب وبسبب. وهناك مئات الأسباب. ليت أمتنا ترعوي، ليتنا نفيق، ليتنا نلحق قبل أن نغرق. لابد وأن نصلح ما بيننا وبين ربنا، نصلح ما بيننا وبين قياداتنا، نصلح ما بيننا وبين أهلنا، نصلح ما بيننا وبين جيراننا. لابد لأخوة الإسلام أن تعود. كفانا تشرزم، كفانا اختلافات، كفانا معارك، كفانا تصادم، كفانا دماء تسيل هنا وهناك من أجل أشياء لا تذكر. إنما المؤمنون إخوة. يا أخي فعلوه. المؤمن مرآة أخيه. يا أخي فهموها. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، لا فيه بناية ولا فيه مدامير ولا فيه قواعد ولا فيه أسس. أصبحت الأمة تسير في العراء، تتخبط من واد إلى أودية الهلاك. هل هذا الحال يسر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ تخيل معي قبل أن أختم، فوجئنا الآن، جاءت برقية عاجلة من السماوات العليا. يا أهل الإسلام، نعم، الآن وصل رسول الله إلى دياركم. هل سنفرح؟ هل سنسعد؟ ألا يغطينا الخيس؟ ألا نستشعر الاستحياء والكسوف؟ طب تاخذ البيت يلد عليه حال البيت؟ يلد عليه حال النسوان؟ حال العيال؟ يا رجل، ده ما فيش أمة تخصص صبيانها وشبابها ورجالها في سب دينها غير أهل الإسلام. وضعنا يعني يسود؟ لا والله، لا والله. وخجلتاه منك سيدي يا رسول الله، ما زلنا نصرخ ونقول وإسلاما. يجب على الأمة أن تعود، يجب على الأمة أن تفيق، يجب على الأمة أن تنزوي، يجب على الأمة أن ترعوي، يجب على الأمة أن تتوب. إذا رجع العبد العاصي إلى الله سطع نور بين السماء والأرض، ونادى المنادي من قبل الله: أيتها الخلائق، هنئوا فلانا ابن فلان فقد اصطلح مع الله. متى نصطلح مع الله؟ يا رب تكون الليلة الأخيرة حتى نعود إلى الله ونرجع إلى الله ونصطلح إلى الله في هذا الفرح البهيج، في هذه الليلة السعيدة. بارك الله في الحاضرين، وأسأل الله عز وجل أن يديم أفراحكم، وأن يجعل أيامكم كلها أفراحا، وأن يجعل لياليكم كلها ملاحا. وأن ينعم علينا ويوفق قادتنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يسر بأعمالنا قلب نبينا، وأن يسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا.